الآن من له شيء من الأولى. طيب هل أنت صححت هكذا؟ لا. كيف صحح؟ صحح من الأربع وعشرين أثبتناها أنا كنا بين مباينة خلاط في 24. طيب استرح خلي واحد يكمل من اللي ما أخذ. يلا يمكن يصير منه غلط وتكمل. الله أعلم. أولا بارك الله فيك اقسم على الأحياء الجدات زين جدات 12 48 اضغط اضغط 96 نعم صح لكل واحدة وش يعني ما شفنا شيء ما براضي ارضه ارضه زين هم يقولون ان مثل هالاشياء ذي كنت تصلح على راسها كذا ايه إذا يبست تقلب مرة ثانية ترجع عجيب. يلا كم صار لكل واحدة؟ 24 32 طيب البنت نضرب سهمة البنت تجوز السهم. نعم. طيب. تقسمه على مسألتها. ما عندها مسألة. هذه الحية زين؟ زين طيب. والثانية خطأ جزء السهم هو بيضرب مضروب جزء السهم مضروب به نضرب سهامها الزوجات فيها جزء السهم نعم أصبر أصبر كم صارت كم صارت 72 طيب الزوج له وبعدين فيه في مرحلة ثانية قبل إيه نقسمها على مسألتها كم يصير طيب 72 على 8 9 هي 9 إيه كذا تأكد حتى 9 فوق 8 طيب تضرب نصيب كل واحد مواراته 9 في نصيب الزوج 18 طيب في نصيب الابنين 6 في 56 خطأ 6 في ايش ستة نعم 54 طيب 24 على 3 2 ابنين 2 26 27 طيب الحين نضرب أنتم فهمت الطريقة هذه؟ أي. نعم ذكرت يا شيخ انه على اصل المساله مو على اللي صحت منه كيف؟ ذكرت ان اذا ضربنا نصيبه في جزء السهم فالحاصل نقسمه على اصل المساله مو على اللي صحت منه لا هذا مصحح اللي صحك منه وما ما تطلع صح. لا تطلع هذه هذا تطلع هذا استمع الآن. نعم الله ركحنا العزيز في جزء الثالث 96 على 4 زد النص على الأول لأن الثمانية هذه أربعة. ايش واحد وش واحد؟ نصيب الزوج هو نصيب الزوج 24 كيف تضرب 24 في واحد؟ ايش يا رجل سبحان الله. ها مسألة الزوجة من اربعة طلعت الربع الزوج له الربع ايه صح نضرب في 24 انت قلت نضرب 24 في واحد ايه نصيب الزوج في نصيب الزوج ايه اذا نضرب 24 في نصيب الزوج ايه. كمل يا احمد وين راح يلا بس هذه المره الثانيه ضربت فيها اللي يضرب معه يا جماعه سهام الورقه ما هو جزء السهم ها نضرب واحد 24 حط 24 على وزن ثلاثة ابناء ثلاثة في تسعة هي ثلاثة ابناء أقول ثلاثة ابناء دولة نعم ثلاثة كم اللي بالخانة هذه ثلاثة أبناء ثلاثة نعم ماشي ونصابهم ثلاثة وسامهم ثلاثة ثلاثة في 24 200 كم؟ يلا 227 270 نعم كل 21 30 مسألة العام ثلاثة نعم ونسأل في 24 اي ثلاثة في 24 في 1 حط ثلاثة في 1 7 طيب 14 في 1 14 سبعة في واحد سبعة طيب اجمع يجمع ستة وخمسة أربعة عشر وتسعة ثلاثة وعشرين